نعم هو كذلك. نعم. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول. في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. ثم الهدية العكس الفرات والنيل. عندنا النيل والفرات في الهندية الفرات والنيل وكذا في هامش اليونينية. نعم. حسن الله إليكم. قال ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل شد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5 فقال مثله. قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. نعم. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب عن قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. 40 يوما في الهندية نطفة بعد لفظة يوما. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة توجد في الهامش أي هكذا في الهندية. نعم. ثم أحسن الله إليكم ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جري قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. معنى هذا أن استراق السمع يكون إلى العنان يعني إلى السحاب. وقول الله عز وجل حكاية عن الجن لما قالت وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا هو ركوب بعضهم على بعض حتى يبلغ العنان حتى يبلغ السحاب. وأما قولهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فالمقصود والله أعلم السماء يعني العلو لأن كل ما علاك فهو سماك ولا يقصد بذلك السماء المبنية التي هي ذات أبراج والتي لها أبواب ولها حرس كما مضى في حديث أنس وحديث أبي هريرة حين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم واستفتح له. فالذي يظهر والعلم عند الله من هذا الحديث ونحوه أن صعودهم إلى السماء يكون إلى العنان إلى السحاب والملائكة تنزل على السحاب وتتكلم بما أوحى الله عز وجل بما يحدث في الأرض فتسترق الجن السمع وتكذب معها 100 كذبة يعني الجن الذي في الأعلى يأخذ هذا الكلام من الملائكة فيكذب معها كذبة ويعطيها لمن هو أسفل منه، وهو يضيف معها كذبة ويعطيها لمن أسفل منه، والثالث هكذا والرابع حتى لا تصل إلى الأرض إلا وفيها 100 كذبة. ثم تلقى هذه الكلمات، تلقى في أذن الكاهن فيحدث بها الناس 100 كذبة وكلمة واحدة صحيحة، فيقولون أليس قد قال في يوم كذا كذا وكذا ووقع، فيصدقونه بكل ما يقول وهو كاذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عندكم والأغر مو كذا؟ نعم، في هامش اليونينية وكذا في هامش الهندية الأعرج هكذا بدل نعم. الأغر نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم أكمل. في هامش اليونينية والهندية نعم. يعني في هامش كل منهما نعم هامشها هامش الهندية الهندية أحيانا على قلة تذكر اختلاف النسخ في الهامش، ليس هذا كثيرا في النسخة الهندية، لكن يعني في بعض الأحيان تذكر النسخة الهندية بعض اختلاف الروايات في الهامش نعم. أحسن الله هذا في هامش النسختين نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك؟ ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غن، زاد موسى موكب جبريل. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني، وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هذا مضى في أول الكتاب وتكلمنا عنه نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فل هلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلما زل استزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال حدثنا محمد بن قادر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد فذكر نحوه وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن يعني في رمضان كان يعارضه في كل عام مرة يأتي كل ليلة ويعارض النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه إلا في آخر عام إلا في آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل عارضه القرآن مرتين في كل عام كان يعارضه مرة إلا في آخر رمضان عارضه مرتين. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعلم ما تقول يا عروة اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. نعم. أبو مسعود هو البدري صحابي جليل لم يشهد بدرا وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للبخاري رحمه الله تعالى الذي عده من أهل بدر وسيأتي معنا حين يذكر أهل بدر يعد منهم أبا مسعود البدري وإنما قيل له البدري لأنه نزل بدرا وسكنها رضي الله تعالى عنه. وهذا كما يقول ابن عبد البر والحافظ بن حجر وغيرهم هذا كان في اليوم الثاني من صبيحة المعراج لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج جاءه جبريل في اليوم الثاني في وقت الظهر فتوضأ أمامه يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فتوضأ أمامه ثم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس ثم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل الشيء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين انفجر الفجر ثم صلى به الظهر حين صار ظل الشيء مثله والعصر حين صار ظل شيء مثليه ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس يعني في وقت اليوم الأول ما غيره ثم العشاء حين انتصف الليل ثم الفجر حين أسفر جدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة ما بين هذين يعني في اليوم الأول صلى كل صلاة في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت فجاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان جبريل إمام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم بجبريل والصحابة يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون جبريل يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمين به والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف جبريل مؤتما به حتى علمه الصلاة يعني في هذين اليومين في هذين اليومين فأخذ عنه الصلاة أخذ عنه كيفية أداء الصلاة وأوقات الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن قال نعم حدثنا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار يعني مخلدا فيها يعني مخلدا فيها وليس معنى هذا أن الموحدون لا يدخلون النار لا بل من مات على التوحيد هو تحت المشيئة هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى إن شاء عفى ابتداء وأدخل العبد الجنة بلا عذاب وإن شاء عذبه على قدر عمله ثم أدخله الجنة لكنه لا يخلد في النار. الموحد من مات على لا إله إلا الله من مات على التوحيد لا يخلد في النار. في حديث الشفاعة قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها أو كما قال. فالمقصود أن الموحدين ليسوا من أهل النار ولو دخلوها ليسوا من أهل النار ولو دخلوها والناس الذين ماتوا على التوحيد هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء إن شاء عفى عن العبد ولو كانت عنده عظائم يؤتى بالرجل كما في حديث البطاقة يؤتى بالرجل كما في حديث البطاقة فتنشر له كم سجل؟ 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فتوضع في كفة الميزان ثم يقال له ألك حسنة؟ فيستحي، يقول لا، نعم. يقال له أتقر بهذا؟ فيقول نعم، يقر بكل تلك الأعمال التي في تلك الصحائف. فيقال له أعندك حسنة؟ فيستحي، يقول لا. فيقال له إنك لا تظلم عندنا اليوم، بلى لك حسنة عندنا. فتخرج بطاقة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول في نفسه وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان، وإذا بتلك الصحف قد طاشت، قد طارت، ولا يثقل مع اسم الله شيء، رحمة الله واسعة. والآخر الذي مضى معنا قبل أيام يؤتى به، فتعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، ويقال له يا عبدي تذكر يوم كذا وكذا، وهو مقر بكل ذلك، مشفق من الكبائر، كبائر ما عرضت، إنما عرضت عليه الصغائر، فهو خجل وجل من هذه الصغائر، وخائف أن تعرض الكبائر، فكلما عرضت عليه سيئة يقول نعم فعلتها يوم كذا، مقر. فيقول الله عز وجل أعطوا عبدي مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهنا، لي ذنوب أكبر من هذه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رحمة الله واسعة. لكن هل كل العباد كذلك؟ الله أعلم، العباد تحت مشيئة الرب، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، فإن شاء عفا عن العبد ابتداء وأدخله الجنة بفضله وكرمه، أو أذن لمن شاء من أوليائه بأن يشفعوا كنبينا صلى الله عليه وسلم وكبقية الأنبياء والصديقين والشهداء والملائكة. فالله عز وجل رحمته واسعة، وإن شاء أخذ العبد، وإذا أخذ العبد على صغيرة هلك، فكيف بالكبائر؟ فإذا أخذه عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة بفضله سبحانه. ولذلك في حديث الشفاعة وقد مضى معنا، حين يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يلهمه الله عز وجل في ذاك الوقت، يقال له ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول أخرج من النار من كان، أخرج من النار من أمتك من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيخرجهم ثم يعود فيسأل الله، يقول أخرج من كان في قلبه مثقال نصف درهم، إلى أن في آخر مرة يقول أخرج من كان في قلبه ماذا؟ مثقال ذرة من إيمان. إذن أخرج من النار من أمتك من كان في قلبه كذا وكذا، معناها أن من الأمة من يدخل النار، من الأمة من يدخل النار، فيخرج بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ فلا تغتروا يا إخوان، لا تغتروا، لا تظنوا أن الإنسان إذا مات على التوحيد دخل الجنة مباشرة، هو تحت مشيئة الرب، نعم، وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة بإذن الله عز وجل طالما أنه مات على الإيمان، لكن بيننا وبين الجنة مفاوز يا إخوان، مفاوز. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، لو كان الموت النهاية كلنا تمنينا الموت، لو كان الموت فناء، الموت ليس فناء، إنما هناك ديار وديار، أمامنا دار البرزخ في القبر، يبقى الإنسان فيها إما في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، أو في روضة من رياض الجنة، نسأل الله من فضله. هناك كربات الموت، إن للموت سكرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الفتنة، فتنة القبر، سؤال منكر ونكير، ثم البقاء في القبر إلى أن يخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ثم الحشر وكربته وشدته، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير، بعد مراحل، بعد الحساب وتطاير الصحف والميزان والصراط. فالأمر ليس سهل يا إخوان، الأمر ليس سهل، السفر بعيد والزاد قليل والشقة بعيدة، ولا ينجو إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بي وبكم، آمين. فمثل هذه الأحاديث يا إخوان لا يغتر بها العبد، لا يغتر، لأنه إن اغتر بها ربما أمن مكر الله. قال الحمد لله رحمة الله واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن جبريل قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. نعم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، لكن هل تأمن أنك لا تتعرض للعذاب قبل ذلك؟ ما تأمن، ما تأمن، فهمت؟ ولذلك لما قال لمعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على هذا الحديث ويتركوا العمل، فهمنا؟ فالأصل أننا نأخذ بالأسباب. الإنسان يعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله عز وجل لكنه يخاف مقته ويخاف عذابه. نعم إن حاسبك على القليل هلكت، وإن عفا عفا عن أمور عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب. تقول عائشة رضي الله عنها أليس رضي الله عنها أليس قد قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب عذب. فهمنا؟ نسأل الله أن يلطف بي وبكم. نعم فضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف الهندية وهو أعلم بهم. ما أدري توجد عند اليونينية أو لا، لكن هكذا في الهندية. نعم وهو أعلم بهم. أحسن الله إليكم. وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم فيقولون تركناهم يصلون. كيف فيقول كيف تركتم عبادي؟ ما في عبادي؟ قال أبي في الهامش أنا عندي في الصلب. نعم يصلون في الهندية؟ لا ليس في, في, في, في أصل الطبعة عندي، الهندية ما أدري. عند أبي ذر. جميل. نعم فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. قال باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي ابن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت النبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكره. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعد النبي عندكم عمرو مو كذا؟ حدثني عمرو عن سالم عن أبيه عندي عمر وكذا في الهندية عمر وفي هامش الهندية عمرو وفي اليونينية والعامرة عمر عمرو والحافظ ابن حجر كأنه يرجح أن عمر أصح كما في الهندية. نعم ولذلك قال في الفتح هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هكذا قال الحافظ بن حجر في الفتح يقول في فتح الباري حافظ بن حجر يقول هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فالأصح أنه عمر، وهي كذلك في الهندية، وفي أصل اليونينية عمر وفي هامشها عمر، هكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان: في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي. نعم، على الترخيم، وهي قراءة شاذة، في قراءة عبد الله بن مسعود ونادوا يا مالي، يا مالي، على الترخيم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقال: ذلك فيما شئت، هكذا. وفي الهندية وهامش اليونينية فقال: ذلك فما شئت، فما شئت. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن النعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. قال: حدثني سادا، وكذا فيها مش اليونينية. نعم، هذه المسألة يا إخوان، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، هذه اختلف فيها أهل العلم، بل اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت عائشة رضي الله عنها وابن مسعود والطائفة من الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في السماء حين عرج به، لكنه كلمه حين فرض عليه 50 صلاة، ثم لم يزل يخفف عن عباده حتى جعلها 5 سبحانه وتعالى جل الله وعز. هذا قول، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. تقول: كيف رآه والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني في الدنيا لا يراه العباد، إنما يرونه في الجنة بإذن الله عز وجل، يراه عباده في الآخرة. القول الثاني وهو قول جماعة من الصحابة، وهو قول ابن عباس، قول ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، رأى ربه في المعراج، وهذا القول هو الذي نصره الإمام أحمد كما في رسالة عبدوس، رسالة عبدوس التي تسمى بأصول السنة للإمام أحمد، رسالة الإمام أحمد أصول السنة، ذكر فيها الإمام أحمد في اعتقاده يعني فيما يعتقده، ذكر أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في السماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع يقول: هذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة الكرام فمن بعدهم، فلا يضلل فيها المخالف، لا يضلل فيها المخالف. لما؟ لأن كل قول قال به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به جماعة من الصحابة، فلا يضلل المخالف. وإن كان شيخ الإسلام هو بنفسه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بعين قلبه لا بعين رأسه، رأى الله بعين قلبه لا بعين رأسه. على كل حال كما قال شيخ الإسلام، هذه مسألة لا يضلل فيها المخالف بما أن الصحابة قد اختلفوا فيها، ومن ذهب إلى أنه لم ير الله قالوا لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني في الدنيا لن تروه، إنما تروه في الآخرة. الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناضرة، يعني من النضرة إلى ربها ناظرة، يعني ترى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العباد يرونه في الجنة لا يمارون في رؤيته، كما أن العباد في الدنيا لا يمارون في رؤية الشمس والقمر في يوم صحو أو في ليلة صحو ليس بينهم وبينها سحاب، بين الشمس أو بينه يعني القمر. فالمؤمنون يرون ربهم بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، لكن في الدنيا لا يرونه. ومن ذهب إلى أنه رأى الله عز وجل قالوا هذا في السماء، وما يكون في الأرض لا ينطبق عليه ما يكون في السماء، يعني من قانون وضعه الله عز وجل من النواميس التي وضعها الله عز وجل في الدنيا لا يقال أنها تطبق في السماء، وإلا هذه سرعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتصورها عقل، لكن قدرة الله فوق كل ذلك. يعني عرج به من السماء من الأرض إلى السماوات العلى، ورأى الجنة ورأى النار ولقي الأنبياء ورأى كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد من ليلته، وعاد من ليلته، وهذا مخالف لنواميس الأرض التي يعرفها العباد، لكن قدرة الله عز وجل فوق ذلك، عقول البشر لا تدرك قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال كما قال الشيخ الإسلام، هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، وكلا القولين قد ذهب إليهما جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن ابن الأشواع عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتي في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمورة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. قال حدثنا موسى، هذا مختصر سيريده البخاري بالتفصيل لاحقا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه أبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. قال عندي تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش في الهامش شعبة الهامش. أي تابعه شعبة، هذه زيادة. نعم موجود، هذه اللفظة زائدة عندي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة رضي الله عنه قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة. في الهندية تقديم وتأخير، يقول سمع النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني، هكذا في الهندية وفي اليونينية عني الوحي. نعم. أيهما التي في الهندية؟ في الهندية الوحي عني. نعم. أشار عندكم؟ نعم بأبي ذرقة. لأبي ذر الهروي. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم فتر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله تبارك وتعالى فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأيت هكذا مكسورة الباء عندكم سبطة بالضبطين هي بالإسكان وبالكسري هكذا أنا عندي بالإسكان فقط جعلها بالكسر هنا فقط أي جميل ماشي بالإسكان أي بالضبطين بالإسكان وبالكسر. أحسن الله إليكم. سبطة نعم. الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه قال تبارك وتعالى فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. نعم. قال باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية مطهرة من الحيض. نعم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة حقيقة وهي موجودة الآن كما أن النار مخلوقة لا كما تزعم الجهمية والمعتزلة أن الجنة ستخلق وقتها وأنها غير مخلوقة الآن، لا بل هي مخلوقة موجودة وفيها سكان الآن، فيها الغلمان المخلدون وفيها الحور العين والحوراء تنتظر زوجها، وإذا آذت المرأة زوجها في الدنيا نادتها امرأته في الجنة قالت لها لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو وديعة عندك وعن قريب سيصير إلينا، يعني هو عارية عندك هو ليس لك، هو يجلس عندك قليلا ثم يكون عندنا لا تؤذيه هو لنا ليس لك. فالجنة موجودة حقيقة الآن مبنية، وقد يشكل على بعض الناس كيف تكون موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التسبيح والتهليل والتكبير غراس الجنة، معناها أنها تبنى؟ نقول لا بل هي مبنية. طيب كيف مبنية وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أرسل لنا رسالة بلغها نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقرئ أمتك السلام، وعلى إبراهيم السلام، أقرئ أمتك السلام وأبلغها أن الجنة طيبة التربة طيبة الماء وأن غراسها لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قد يشكل على بعض الناس يقول معناها أنها غير موجودة إنما هي في طور النشأة، والجواب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول الجنة مخلوقة مبنية، وما ورد في الأحاديث من أنها تغرس وتبنى، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا زيادة بنائها، وإلا هي مبنية مغروسة، والله عز وجل غرس جنة عدن بيده كما في الحديث، لكن الله عز وجل يزيد في غراسها بفعلك بتسبيحك وتهليلك وتكبيرك، يبني لك بيوتا وقصورا بصلاتك وهكذا، لكن الجنة مبنية موجودة قد خلقها الله عز وجل، والنار كذلك نعوذ بالله من النار، نسأل الله عز وجل الجنة. فاعتقادنا معشر أهل الإيمان أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، لا أنها ستنشأ وتخلق يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أبو العالية في قوله تبارك وتعالى مطهرة أي من الحيض والبول والبزاق. على كل حال من أنفس الكتب التي تكلمت عن الجنة هو هذا الكتاب الذي ذكرته لكم، وهو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. بلاد الأفراح الجنة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني جمع كل النصوص الواردة في الجنة وبين ما فيها من النعيم المقيم. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم ذلك في عافية، ووالدين ووالديكم وذرياتنا وأهالينا جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تبارك وتعالى: كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل. وأتوا به متشابها، يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قطوفها يقطفون كيف شاءوا، دانية قريبة. الأرائك السرور. وقال الحسن: النضرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد: سلسبيل حديدة الجرية، غول وجع البطن، ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: دهاقا ممتلئا وكواعب نواهدا، الرحيق الخمر، التسنيم يعلو شراب أهل الجنة، ختامه طينه مسك، نضاختان فياضتان، يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة، والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذات الآذان والعرى. يعني إذا قيل كوب يعني لا يد له، فإن كان له يد فهو إبريق. نعم. عربا مثقلة واحدها، مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة. اسمعوا إلى البخاري كيف يعرف لغات العرب ولهجاتهم. نعم. يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنيجة، وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد: روح جنة ورخاء، والريحان الرزق، والمنضود الموز، والمخضود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له، والعرب المحببات إلى أزواجهن، ويقال مسكوب جار، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوا باطلا، تأثيما كذبا، أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب، مدهامتان سوداوان من الري. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ نعم. قلت لكم أن المعراج على وجهين، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مرارا، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مرارا، لكن المعراج على حالين. الحالة الأولى أن يعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما، وهذا لم يحصل إلا مرة واحدة حين فرضت عليه الصلاة، وبقية المرات كان في النوم ينام يعرج به إلى السماء فيرى الجنة والنار كما في هذه الحالة. والحالة الثالثة أن يطلع على الجنة والنار وهو في الدنيا يقظة لا مناما، هذا أيضا حصل مرة واحدة. متى؟ في صلاة الخسوف، لما صلى بالناس ثم خطب فذكر أنه رأى الجنة والنار في حائط قبلته، حين رأى المرأة التي تخدشها الهرة، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي وهو يجر قصبه في النار، كل ذلك وهو يصلي بالناس، كل ذلك وهو يصلي بالناس كما في الصحيحين مضى معنا وسيأتي معنا إن شاء الله. وأما العروج إلى السماء فعرج بروحه وجسده مرة كما قلنا حين كان بمكة وفي المدينة مرارا كهذه المرة. انظروا هنا يقول: قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، دخل الجنة صلى الله عليه وسلم يعني في النوم. قال: فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، جارية تتوضأ على جانب قصر فخيم، فقال لمن هذا القصر؟ قالت هذا قصر لرجل من العرب. قال أنا عربي، لمن هذا القصر؟ ظن أن القصر له، وهو عند الله عز وجل منزلته أعظم من ذاك القصر، منزلته أعلى من ذلك. قال أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالت الجارية لرجل من قريش. قال أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن هذا القصر؟ قالت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأراد أن يدخل وينظر، قال فذكرت غيرتك يا عمر، ذكرت غيرتك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وما دخل. فبكى عمر رضي الله عنه، قال أعليك أغار؟ يعني أغار منك يا رسول الله صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن مهار قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: 60 ميلا. نعم، يعني ورد 30 وورد 60. هناك أقل واحد يا أخوان في الجنة، أسأل الله أن يبلغنا في عافية. الواحد يتمنى يغمض ويفتح ويلاقي نفسه في الجنة، لكن وين؟ المشوار طويل، أسأل الله أن يلطف بي وبكم. هناك يا أخوان أقل واحد له مثل الدنيا 10 مرات، ذاك الذي آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة يقال له تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى، ثم يقبل ربه يذكره، يقول ألا تريد من كذا، ألا تريد من كذا، ألا تريد من كذا، يذكره ربه سبحان ربي العظيم. فإذا قال نعم أريد من كذا وكذا كذا، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقول ربي قد رضيت قد رضيت، فيقول لك كل ذلك وعشرة أمثال الدنيا، كل ذلك وعشرة أمثال الدنيا. هذا أقل واحد، هذا أدناهم وليس في الجنة دني، هذا أدناهم، فكيف بأصحاب الدرجات العلى؟ نسأل الله من فضله. وأنت في ذاك الملك العظيم في الجنة، في ذاك الملك العظيم، وكل ما تنظر إليه هو ملك لك، يمتد بصرك إلى آخر ما تملك، كل ذلك ملك لك، ولك فيها من القصور ما شاء الله، وفي كل قصر خيمة. الخيمة عبارة عن ياقوتة مجوفة، ياقوتة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. كم طول هذه الياقوتة، هذه الخيمة؟ 60 ميلا، 60 ميل، يعني قرابة 100 كيلو تقريبا من هنا للحناكية. هذه خيمة واحدة، هذا طولها، طولها 60 ميلا، وعرضها 60 ميلا، وارتفاعها 60 ميلا. للمؤمن في كل زاوية في هذه الخيمة أهل، زوجة يغشاها لا تراها بقية الزوجات من كبر الخيمة، من كبر هذه الحجرة. انظروا ماذا يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. تأتي إلى أهلك في هذه الزاوية، بقية أهلك الذين في هذه الخيمة في هذه الياقوتة لا يرونك، لا يرونك حتى تنتهي، ثم تأتي إلى الأخرى، ثم تأتي، وهذه في خيمة واحدة، في قصر واحد، في ملكك العظيم الذي أعطاك الله عز وجل. إن في الجنة لشجرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة 100 عام لا يقطعها. الجنة يا إخوان ما فيها شيء من التعب ولا من النصب، إنما هي راحة دائمة، إنما هي راحة دائمة، تبقى في ذاك النعيم، تلهم، تلهم الحمد لله عز وجل والتسبيح كما تلهم في الدنيا النفس، أنت تتنفس وأنت تنام وأنت تقوم، لا تشعر بالنفس ولا تشعر بعناء التنفس، كذلك تلهم التسبيح لله سبحانه وتعالى في الجنة. قصورك من ياقوت وزبرجد، قصورك من ذهب وفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. حصباؤها اللؤلؤ، الجنة حصباؤها اللؤلؤ وترابها المسك الأذفر، هكذا أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان يا إخوان أطلعنا الله عز وجل على بعض ما ذكر من النعيم في الجنة، أطلعنا في الدنيا الآن في هذا الزمان. يعني مثلا حين يذكر علماء الهيئة، علماء الهيئة يعني الفلك، يذكرون أنهم اكتشفوا كوكبا الآن نظروا إليه ما أدري كم يبعد عنا، يقولون 75% من سطح هذا الكوكب من الماس. نعم، ما علمتم هذا؟ قالوا أن الفلكيين اكتشفوا كوكبا يبعد ما أدري كم آلاف السنين الضوئية فيما يزعمون، الله أعلم صدقوا أو كذبوا، يقولون سطح ذاك الكوكب، والكوكب يقولون حجمه أضخم من الكرة الأرضية ما أدري بكم مرة، بعشرات المرات. قالوا وخمسة وسبعين في المئة من سطح هذا الكوكب ماس، من الماس. تعرفون الألماس يا إخوان؟ سطحه الماس كامل، يعني هذا الحجر الكريم. هذا الله عز وجل أطلعنا في الدنيا إن صدقوا، فكيف بما عند الله عز وجل في الجنة؟ فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الخيمة ياقوتة مجوفة، لا تتعجب من هذا، الله على كل شيء قدير. لما يقول أن حصباءها اللؤلؤ لا تتعجب من هذا، نعم حصباءها اللؤلؤ وترابها المسك الأذفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعجب من ذلك. ولذلك يا أخوان هذه الدنيا ليست بشيء أبدا، هذه الدنيا ما هي إلا غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. الحياة الحقيقية هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذه الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو غمس أحدنا أصبعه في اليم في البحر ورفعه بما يرجع ولا بشيء، هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا ليست شيء، الحياة الحقيقية والمتعة الحقيقية واللذة الحقيقية هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حين تكون بجوار الله سبحانه وتعالى. اسأل الله الفردوس، أسأل الله كما أكرمني بأن اجتمعت بكم في هذا المجلس المبارك أن يمن علينا جميعا بأن نجتمع في دار كرامته في الفردوس الأعلى من الجنة. نحن هنا اجتمعنا لنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الفردوس، نجالسه وننعم بصحبته صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى حدثنا، يقول رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن عمام بن مبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة أحسن الله إليكم، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. الله أكبر. نعم، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، وقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان يعني العود، ورشحهم المسك. وقال مجاهد الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى أن تراه تغرب. نعم كذا في الهندية. نعم. إلى هذه في الهندية ولا توجد عندنا، إلى أن تراه أو تراه تغرب. نعم. في الهندية أراه، أراه نعم، إلى أن أراه نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن من أمتي 70,000 أو قال 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال منها يعني من جمالها ولينها نعم فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. الله أكبر. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط العصا التي يضرب بها الإنسان دابته يعني ما يأتي يمكن ذراع نصف متر، مقدار هذه المسافة هذه المساحة في الجنة خير من هذه الدنيا بأسرها بكل ما فيها في الجنة. موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نحن يا إخوان نتنازع في الدنيا على دريهمات على أراضي على كذا، وربما أحدنا يخاصم أخاه وربما يقاضيه أخوه من أبوه وأمه صحيح، ونتقاتل من أجل الدنيا كأنها باقية لنا وما ندري أن الدنيا زائلة وما عند الله أعظم، ما عند الله أعظم. موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط يعني مقدار تقريبا ذراع ثلث متر نصف متر في سمك 2 سنتي من الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. ليس معنى هذا أنه ليس له إلا هاتان الزوجتان فقط، هاتان الزوجتان بهذا الوصف في الحسن يرى مخ ساقهما من وراء تلك الحلل، تلبس الواحدة 70 حلة ولجمالها يرى بياض ساقها من وراء تلك الحلل بل يرى مخ ساقها. طبعا هذا منظر يا إخوان أنت لا تستطيع أن تتصوره، هذا لا يوجد في الدنيا عشان تقول والله مثل كذا أو مثل كذا، هذا لا يوجد في الدنيا، هذا الحسن والجمال لا يوجد إلا في الجنة، ولذلك لا يمكن أن تتخيله. كيف يعني شفافة يعني؟ الله أعلم. هي جميلة غاية الحسن والجمال بحيث أنها من جمالها، أذكر يعني لما كنا صغارا أطفالا كنا نجد بعض العجائز الجدة رحمة الله عليها إذا وصفت امرأة في الجمال تقول جميلة لدرجة أنها لو شربت الماء ترى الماء ينزل في حلقها من صفائها، هكذا بعض العجائز يقول. نعم وإلى الآن هكذا يقولنا، يقول هكذا يقولنا ما أدري، يقولنا جميلة وصافية البشرة لدرجة أنها لو شربت الماء ترى الماء ينزل يعني من شدة صفائها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى مخ ساقها يرى مخ ساقها من وراء تلك الحلل التي تلبسها. فالمقصود أنها غاية في الحسن والجمال، جمال لا يتصور في الدنيا، لا يتصور. نعم، يكفينا كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل الجنة لو اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض طيبة طيبة، رائحتها فقط لو اطلعت علينا هكذا من السماء لملأت من السماء إلى الأرض كله الطيب من رائحتها. لو أن إنسان متطيب وتعدى من عندنا ومضى يبقى ريحه ثواني هكذا، هذه لو اطلعت علينا ملأت الدنيا كلها من السماء إلى الأرض طيبة، ولو قطر من ريقها قطرة لتحولت بحار الدنيا إلى ماء عذب. لو قطرت من ريقها قطرة إلى بحار الدنيا لتحولت، يعني وصف لا يمكن أن يتصور. لكن أسأل الله يبلغنا ذلك، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا الجنة في عافية. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال قال عدي بن ثابت أخبرني قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال: إن له مرضعا في الجنة. لأنه مات وما أكمل رضاعه رضي الله عنه وعليه السلام. إبراهيم هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو ابن 18 شهرا، يعني سنة ونص. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره سنة ونص، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ظئرا في الجنة ترضعه، والظئر هي المرضع، الظئر هي المرضع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني الفرق بين الطبقة والطبقة في الجنة ما هو مثل الدنيا، أنت ساكن في عمارة وجارك ساكن فوقك، الفرق بينكم 3 متر، لا، الجنة ليس هكذا، المنازل متفاضلة. قال: لتفاضل ما بينهن، الجنة درجاتها متفاضلة، فالإنسان يكون في منزلته في الجنة وهو من أهل الجنة ينظر إلى من فوقه كما تنظر أنت في الدنيا إلى الكوكب الغابر في السماء، هذا النجم البعيد عنك في السماء كم يبعد عنك؟ ربما آلاف السنين الضوئية كما يقولون، بعيد عنك جدا جدا جدا، يعني بينك وبينه من المسافات ما لا يعلمه إلا الله. هكذا في الجنة أهل الجنة يتراءون من فوقهم، إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني كما أنت هنا تنظر في السماء في ليلة مظلمة فترى ذاك النجم البعيد عنك، هكذا في الجنة تكون في منزلة والذي فوقك يكون هناك، بعدك عنه أو بعده عنك كبعد هذا الكوكب عنك أو هذا النجم، لما بينهما من التفاضل في المنزلة. فهمنا؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن طرف. هذا الباب طويل، هذا الحديث أنه طويل جدا مو كذا صفحة. طيب اقرأ اقرأ شيخنا. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. باب صفة النار وأنها مخلوقة غساقا. طيب خلاص نقف هنا، خلينا اليوم مع صفة الجنة وبكرة نقرأ صفة النار. خلونا اليوم الواحد يعني سمع عن أوصاف الجنة وما أعد الله لعباده المؤمنين، خلي الواحد يرجع البيت وهو غدا إن شاء الله، يعني الترغيب والترهيب، ترغيب والترهيب. فخلونا اليوم نقف هنا وغدا إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، آمين، يدخلنا وإياكم الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.